في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الذنب لأبي العلاء المعري. إلى الله أشكو أنني كل ليلة إذا نمت لم أعدم طوارق أوهامي، فإن كان شرا فهو لابد واقع، وإن كان خيرا فهو أطغاث أحلامي. تفهم يا صريع البين بشرى أتت من مستقل مستقيل، دعيت بصارع فتداركته مبالغة فرد إلى فعيلي. كما قالوا عليم إذ أرادوا تناهي العلم في الله الجليل، قد استحييت منك فلا تكلني إلى شيء سوى عذر جميل، وقد أنفذت ما حقي عليه قبيح الهجو أو شتم الرسول، وذاك على انفرادك قوت يوم إذا أنفقت إنفاق البخيل. فكيف وأنت علوي السجايا فليس إلى اقتصادك من سبيلي، فهب أني دعوتك للتصافي على غير المعتقة الشمولي، على راح من الآداب صرف ونقل من بسيط أو طويل، وقد يقوي الفصيح فلا تقابل ضعيف البر إلا بالقبول، فإن الوزن وهو أتم وزن يقام صغاه بالحرف العليل، فإن يك ما بعثت به قليلا فلي حال أقل من القليل. سيداتي وسادتي، حتى ضمن وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات محمد عبد المعز الهندسة الإذاعية ونيفين السكري الإعداد. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.